الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في حدود قاعدة السلطنة. البحث من جهة هذا البحث كما اتضح مما سبق من جهة أننا بعد أن أثبتنا السلطنة للمالك في أمواله فالمناسب أن يكون حرا في التصرف، فله أن يجري أي عقد شاء بأي نحو شاء تحت تلك الموازين التي تقدمت الإشارة إليها عليكم السلام بلحاظ أمواله في نطاق ودائرة أموال المملوكة، له أن يتصرف فيها، فله أن يبيع وله أن يهب وله وله وله، لأن أمواله والناس مسلطون على أمواله. لكن من جهة أخرى إن شاهد عندما نلتفت إلى اليمين إلى اليسار موارد توجد، يكون المكلف مكبل اليدين اتجاه تلك الأموال، ما يحق له أن يتصرف. فشلون نفسر هذه الظاهرة؟ الجواب اذكرناه مما سبق، قلنا على أنه الشريعة المقدسة ما أمضت السيرة اللي هي دليل على حجية قاعدة السلطنة، ما أمضتها بمقدار حجمها وما تستوعبه. هي مقتضى قاعدة السلطنة أنه أنت حر في إجراء أي معاملة وعقد في ضمن أموالك، لكن أجت الشريعة ما أمضت وما قررت تلك السيرة على سعتها التي كانت، شوية حجمت. هو الشريعة في دائرة الإمضاء لو بنفس المقدار تمضي، لو أوسع تريد هي هم تتزخم، تقول مو بس اللي جرت عليه السيرة أنا أمضي، أريد أنا همات أضيف، مو جلو لا لو تضيق. خو إذا ضيقت بعد بمقدار ما أمضي يكون، وبمقدار ما ردع عنه لا يكون حجة، مو جلو لا. هسه هنا لما نجي نشاهد على أنه ادخلت الشريعة وبعض الموارد حجرت في التصرف، من جملة موارد التحجير ذن الموارد اللي ذكرناها الموردان المتقدمان، بقيت موارد أخرى من جملتها أنه لما نجي إلى الروايات انشاهد عن الشارع المقدس قال ما لك حق أن تشتري بأموالك، مع أنه أنت مسلط على أموالك طبقا لقاعدة السلطنة، ما لك حق أن تشتري بأموالك خمر، حرام تشتري خمر، هم حرمة تكليفية هم حرمة وضعية، المعاملة فاسدة. ما لك حق أن تبيع بيع ربوي، الحنطة حنطتك، لكن ما لك حق أن تبيع الكيلوين بكيلو، الكيلو بكيلوين. ما لك حق أن تقرض قرض ربوي، أموالك لا تقول أنا حر وأقدر أقرض بالربا. ما لك حق أن تشتري آلات له فساد، ما لك حق أن تشتري آلات تمحق الدين صليب وصنم، ما لك حق. فموارد شاهد أن الشريعة حجمت علي السلطنة التصرف، سلبت سلطنتي، سلبت سلطنتي. لكن سلبت أموالي لو سلبت سلطنتي. سلطنة الأموال باقية أموالي. تقول لي هذه الدراهم دراهمك، ما أقول المو دراهمك، لكن ما لك حق أن تشتري بها خمر، حرام. ما لك حق أن تشتري بها آلات لهم، ما لك حق أن ترابي بها. بالتالي إذا نريد ندخلها تحت عنوان اصطلاحي نقول داخله تحت التخصص لو التخصيص. تخصيص ما سحبت البساط عن الملكية، سحبت البساط عن من؟ السلطنة. فهي أموالك لكن لست مسلطا على التصرف الكذائي. هذه من جملة الموارد اللي نشاهدها. من جملة الموارد الأخرى اللي نشاهدها أن التصرفات صحيحة ونافذة وتقع في محلها وتصدر من أهلها إذا كان الإنسان بحياته وبكامل صحته وقوام جسمه أراد أن يتصرف بأمواله، فله حق أن يهب ما شاء من أمواله لواحد من أولاده أو أقربائه أو لشخص أجنبي. هذا هنا أنا ما ممنوع عنه. هسه يبقى فرد شيء زائد هذا جاي مبينه، أنه ما إلى حد وحدود هذا الإعطاء. إذا كان مو داخل تحت عنوان صدقة وخيرات وهذه الأمور، لازم يكون بمقدار مناسب الشأن لكن بلحاظ الخمس لا بلحاظ أصل التصرف. فحتى لو قلنا الزائد على الشأن يجب تخ ميسة. يعني اليوم ميلاد ابنه مولود مثلا، إذا يسوي عيد ميلاد مناسب أن يهدي لهدية أم 100,000، صار بناء يهدي أم 1,000,000، 900 شي يكون مو صحيحة، وإنما يجب تخميس. هذا خسر الدنيا والآخرة. أنا أقوله ليش؟ لأن الهبة صحيحة ولازمة لأنها لذي رحم، وبنفس الوقت لازم يعني هم خسر 900 وهم لازم يخسر الخمس. هذا أقول أن خسر الدنيا والأي. لكن إذا كان بالخيرات وبالكذا، بعضهم يقول ما بي حد وحدود، بعضهم يقول لا همات مناسب للشأن. هسه بناء على أنه ما بي حد خلنا نتكلم، سمو مهم هذا. فالإنسان إذا صحته كاملة ومو مريض مرض الموت له أن يتصرف في أمواله كيف شاء. لسه بعضهم يصير بناء وكما هو مقتضى طبع الإنسان أن يأجل هذا الخير لش وقت إلى ما بعد الموت، يريد يوصي تصرف بحياتك و انتفع بهذا المال في الخيرات أفضل من أن توصي، لأنه الخير العاجل خير من الآجل، الخير العاجل المتيقن خير من الخير الآجل المحتمل، لأنه بعدين قامت قعدت يلو زلزال يذهب بالممتلكات، لو شنو زلزال خارجي لو زلزال داخلي واحد من الورثة يبلي. هي أمامك هذه الأفلام أمامك تشاهدها صحيحة أو لا. على كل حال يقدر يتصرف بأمواله، لكن إذا صار بناء أن يأجل هذا الخير بشكل وصية فما إلى حق أن يزيد على مقدار الثلث. وإذا أوصى بما زاد على الثلث يتوقف فيما زاد على إجازة الوارث. إن أجاز الوارث فبها، وإلا رجع إلى مقدار الثلث. واضح هذا أو لا؟ هذا هنا هسه الآن هل حكم الشرعي يتنافى ويا سلطنة الإنسان؟ قد تقول بأنه مقتضى سلطنة الإنسان على أمواله أن له الحق في أن يوصي بما شاء حتى ولو استوعبت الوصية شنو؟ الأموال. أموالي أنا هذه، مو أموالك حتى يصير اعتداء عليها. ليش الشارع ضيق الخناق؟ الجواب هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، لابد أن تسكت وتقول سمعا وطاعة. لكن يبقى هل هذا تخصيص أو تخصص؟ يعني هل هذا يعني أن الأموال بعد ما أموت هي أم والي بعده، لكن ما لي حق أن أتصرف بها بأكثر من الثلث، أو لا، ما زاد على الثلث خارج عن ملكي، بمجرد ما أموت حساباتي تنغلق، ممتلكاتي تنغلق، قول يسلب ثلثا أملاكي وتروح لمن؟ إلى غيري، ويبقى الثلث باقي على ملكي. فحينئذ منعي من التصرف في الثلثين يكون تخصصيا أو تخصيصيا؟ تخصصيا، ديش أصلا مو أملاكي، حتى سلب السلطنة عنها شي يكون تخصيصي. فأنا ما حجر علي في أملاكي، حجر علي أزاء ممتلكات الورثة، ممتلكات الغير. ممتلكات الغير قالوا لي ما لك حق أن تتصرف بها وهو ثلثان، فإذا هذا تخصص في المنع فيما زاد على الثلث، تخصصي وليس بلحاظ قاعدة السلطنة. تخصص، واضح المطلب؟ هذا هم مورد. إذن إلى الآن اتضح موردان إضافيان، المورد الأول مورد التحجير والمنع في بعض التصرفات من المعاملات الربوية إقراضا أو بيعا، من شراء بعض الأشياء التي حرم الشارع التعامل بها، آلات اللهو، الخمر، الخنزير، هذه الأمور، هذه من باب التخصيص. والمورد الثاني كان لا، من باب التخصص، وهو منع الإنسان من الإيصاء بما زاد على الثلث من تركته، لأنها ليست ملكة حتى يجوز له التصرف. فمنعه من جهة أنها ليست ملكة سالبة بانتفاء الموضوع، لا يجوز لأنها ليست أموالك، مو لا يجوز مع أنها، حتى تكون شنو سالبة بانتفاء المحمول، إن صح التعبير. واضح المقصود؟ قال جيم موارد صرف المال في المجال المحرم، فليس من حق المالك أن يشتري بأمواله خمرا أو بعض آلات اللهو والفساد كالصليب والصنم أو بعض كتب الضلال أو إغراضه أو إقراضه وبيعه بشكل ربوي، وما شاكل ذلك من المعاملات المحرمة اللي بالمكاسب المحرمة عادة تذكر، فإن قانون السلطنة قد طرأ عليه، هنا طرأ عليه شنو؟ التضييق، لكن طرأ عليه التضييق تخصيصا أو تخصصا؟ تخصيصان، فهي بعد أموال، إلا أنه لا يجوز له أن، قال قد طرأ عليه التخصيص في المجالات المذكورة. دال التصرف بعد الموت بالمقدار الزائد على الثلث، فإن من حق كل إنسان ما دام حيا أن يهب جميع أمواله، طبيعي ما دام حيا ولم يكن في، لذا قلت شنو، كامل سلامته وقوام صحته. هذا لأن مسألة خلافية القدر المتيقن إذا كان كاملا في كامل الصحة وال العاقل وال. قال أن يهب جميع أمواله أو يوقفها أو يهبها أو أي شيء بعد الساعة يهدئه يتصدق بها، وأما بعد موته أو يصرفها هو يروح يسافر وكذا، وأما بعد موته فله الحق في أمواله بمقدار الثلث دون ما زاد، فله الحق أن يوصي بإهداء مقدار من أمواله بعد وفاته لبعض أصدقائه أو الفقراء ما دام ذلك لا يتجاوز مقدار الثلث، وله حق أن يوصي بأن يوقف مقدار الثلث، وله حق أن يوصي بأن شنو يبنى به مسجد، وله حق أن يوصي بأن يصرف في شنو الخيرات، يستثمر تجارة ومن الخيرات شنو ومن الأرباح تدفع صدقات وخيرات، هذا له حق بعد هو كامل الحرية. وإلا فيما زاد على الثلث توقف مضي الوصية على إجازة الورثة. قب هذا التضييق في روحه يرجع إلى التخصيص أو التخصص. قال وهذا في روحه لا يرجع إلى التخصيص. ليش قال في روحه؟ لعله أول ما يجي لذهن الإنسان سيدنا شنو، وأنا الآن سنة يوم 30 جمادي الثانية 38 كامل الصحة، وهذا اللي بجيبي شنو أموالي، لو مو أموالي أموالي هاي كلها أرد أوصي، هاي أموالي أرد أوصي بيها إلى الفقراء، وإذا حجم علي وضيق راح يكون شنو تخصيص، لأن أموالي قد سلب البساط مما زاد على الثلث، واضح لو لا، فراح يكون تخصيص. لكن شنو يقول في روحه تخصص، لأنه العملية ناظرة إلى ما بعد الحياة بعد ما يموت، فبلحاظ ذاك هو بمجرد أن يموت خرج من ملكه ثلثان وبقي ثلث. طبيعي إذا موصي بالثلث، إذا موصي بشيء، إذا موصي بأكثر من الثلث فقط الثلث يبقى على ملكه، إذا موصي بالثلث فقط الثلث يبقى على ملكه، إذا موصي بالسدس نصف الثلث نصف الثلث السدس يبقى على ملكه، الثلثين والسدس يخرج عن ملكه. إيه مو أنه يبقى ثلث على ملكه وهو موصي بأقل، واضح هذا بعد ما أرد أتكلم عنه. فإذا في روحه هذا تخصص، لأن الثلثان بمجرد ما مات خرج عن ملكه، فالتحجير بإزائها سالبة بانتفاء. قال وهذا في روحه لا يرجع إلى التخصيص بل إلى التخصص، بمعنى أن الشخص بعد وفاته لا يكون مالكا إلا بمقدار الثلث، لا أنه مالك للمجموع وبنفس الوقت يمنع مين مما زاد على الثلث. ها هسه هذا هذا عيفنا، هذا عيفنا يعني تقول كله ينتقل إلى الوارث وعليه ويجب عليه تكليفا أن هسه هذا عيفنا هذا إيه. موارد مرض من جملة الموارد التي ضيق فيها على سلطنة الإنسان، لكن نريد نشوفها تخصصية أو تخصيصية، إذا الإنسان حفظكم الله أصيب بمرض اتصل بموته، مرض الموت، هذا المرض، هذه الحالة راح تمنع المكلف من أن يتصرف فيما زاد على الثلث. طبيعي هناك رأيان في المقام. رأي يقول اللي تسمى، أقول لك هذه في الإصطلاح الفقهي إذا تريد تبحث في فهرست الرسائل العملية والكتب الفقهية، شي يسموه بالإصطلاح منجزات المريض، مثل السيد الخوي، السيد الخوي ومن تبعه قالوا بأن منجزات المريض كلها من الأصل، حتى لو بمرض الموت وراد كل أمواله أمات يوهبها أو يصدق بها أو كذا ماضية، ما دام شنو عاقل بالغ ماكو مشكلة إلا مرض الموت. لكن الرأي المشهور يقولون بمقدار الثلث ينجز، وبمقدار الزائد على ذلك يبقى معلق على منوط بمن؟ بإجازة الوارث، يعني يصير حكم الوصية إن صح التعبير. بمقدار الثلث نافذ منجز، وبما زاد معلق على إجازة الورث، فإذا رضى الوارث جيد وإلا فلا. خب لما نقول منجزات المريض من الثلث، فبعد ما إلى حق أن يجي ويصدق بأكثر من، ما إلى حق أن يجي ويبيع الدار اللي تسوى 10 ملايين ريال يبيعها بيش؟ بمليونين أو 8 أو 7، يحابي، ما إلى حق. ما إلى حق شنو يعني؟ يعني ما زاد على قيمة ما نقص عن قيمة المثل، من يطلع من الثلث، إذا وفى الثلث به فبها ونعمة، وإلا فل عفوا، إذا من دار الدنيا ما عنده إلا الدار اللي تسوى شقد؟ ب10 ملايين، باعها ب5، ما زاد على الثلث هذا الفارق، الورثة إذا أجازوا أجازوا، ما أجازوا ما يمضي. أما إذا باعها ب8 والفارق شقد؟ 2، هذا أقل من الثلث، فتكون ماضية المعاملة. واضح لو لا؟ خب هنا أفتونا مأجورين، ضيق من سلطنة المالك، لكن هذا التضييق بنظركم الشريف تخصيصي لو تخصصي؟ يعني هذه أمواله ومنع من التصرف فيها أو لا، ليست أمواله، فيكون المنع من التصرف من جهة السالبة بنت شنو المناسب؟ تخصيص أمواله هذه، هم مو ميت، هو إذا مات يسحب البساط من تحت الملكية، أما إذا ما مات لا أمواله، لكن مراعاة للورثة أو لنكتة أخرى لا يمضي ما زاد على الثلث. فإذا هذا تخصيص وليس تخصص. قال موارد مرض الموت، فإن المشهور اختار أن المالك إذا تمرض بمرض الموت فليس من حقه إهداء أمواله أو بيعها بأقل من ثمن المثل إلا إذا كان ذلك التصرف في حدود الثلث. هسه قلنا هذا تخصيص لو تخصص، تخصيص يشير له فيما بعد. من الموارد الأخرى التي ذكرت في الأبحاث الفقهية مسألة الشفعة. مسألة الشفعة واضح، زيد وعامر يملكان هذه القطعة من الأرض، جيد، زيد وعامر يملكان هذه القطعة، اجى زيد باع حصته أو أراد بيع حصته لمن؟ إلى بكر، أمر الشريك إلى حق أن هو يستلم هذه الحصة بالثمن المتفق عليه، السساوة أقل، هذا بحث آخر عن قيمة المثل السوقية. فقبل ما يجرى البيع إلى حق أن هو يأخذها إذا قبل زيد بذلك. قد زيد لما يشوف عامر يريد يأخذ كل الحصة ينصرف فميا من البيع، ذاك شيء آخر. لكن إذا باعها من باكر إلى حق أن هو شنو يستخرجها من ملك باكر ويدخلها في ضمن ملكه، واضح هذا أو لا؟ خب إهنانا إهنانا في مثل ذلك، هذا أقول لك التحجيم والتضييق في دائرة سلطنة المالك. هسا المالك الأول زيد أو المشتري، هذا التحجيم وعدم ماذا سلب سلطنته، لأن رغم أنفه شنو يمكن لعامر أن يستخرج ذلك النصف، مو كذا لا، هو يدخله في ملكه يشتريه هو يتقبله، مو كذا في الشفعة. هذه التحجيم والتضييق في سلطنة المالك الأصلي أو المشتري، هذا تخصصي لو تخصيصي، يعني مو ملكه وجاي ناخذه لو ملكه. خب بالنسبه لي المال ما في هذا، لانه على كل حال سياخذ الثمن الذي يريد، غايته انه سيمنع من التصرف بجهد لا ان يبيعه على احسنت، هو هذا هو هذا تخصيص. اي وبالنسبه الى ذاك المشتري تخصص بعد، ليش مو ملكه؟ مو ملكه هذا، ليش جاي تتقبله من عنده؟ لا لا مشتري هذا ما صار مالك، لان هذا ملكيته متوقفه على اجازه الشريك. لا يعني هذا لا يعني هذا البيع باطل، هو قبل ما تعمل التحقق الشفعه المعامله صحيحه. لا اخوي لا اعمل حق الشفعة فامواله، اي امواله جاي تاخذها. لا لا اخوي اكتشف انه هذا البيع مو صحيح، أو أنه البيع مو صحيح، أو أنه وقع صحيح لكن الآن فسخ. إيه؟ فأمواله أمواله لكنه شنو تبيعها علينا قهرا، هاي بشكل ما إذا شنو في زمن الاحتكار شخص يبيع مواد ملتفتين لولا، يبيع مواد يصدق عليها شنو على بيعها أو على إبقائها في المخازن احتكار، لما الحاكم الشرعي يجبر على البيع خو جاي يسحب سلطنته لولا، جاي يضيق بسلطنته لولا. خب هنا نسم تخصص لو تخصيص؟ تخصيص. هذا همج أموال الشراء تام، ماكو فرد واحد قال على أنه في باب الشفعة المعاملة مو صحيحة ما بين أحد الشريكين وثالث، يقول صحيحة لكن للشريك الآخر أن شنو يسترجع يأخذها يعمل حق الشفعة. على الفسخ هي هاي نفس العملية الفسخ، وهذا تحجيم في سلطنته، هو ما يريد يفسخ أو هو يريد يبيع هذا الجديد، يريد يبيعه إلى شخص آخر. بعد الفسخ المعاملة صحيحة الآن أو أنه لا؟ لا ليش نقول بعد الفسخ؟ أنت تقول الآن نريد نسحبها، نسحبها كأمواله أو نسحبها كأموالنا؟ هذا اللي أقوله. بعدنا ما قال بسم الله شنو، يلا قول في قصة الوصية. مثل فضولي شيخنا، فضولي بعد فضولي قبل يعني على النقل أو الكشف، هذا نفس الشيء ظاهر هناك. خب شنو هسه؟ يعني في الفضولي الآن تقول على الكشف وهذا مال الآن غدا ما ستسحبه، إذا على النقل لا. شلون الفضولي شلون صور لي إياه؟ شلون يعني؟ لا أقول مثله يعني. شلون لا سألت أنا بعد شنو؟ أنت جيت بعد شنو؟ سيارة. خب خب ما لعم خب اشتراه باكر. ايه وبالآن هذا باكر الآن قبل الإجازة، وما تقدر تقول مالك إلا على نظرية الكشف. حتى لا مو مالك الإجازة ما تقدر تقول مالك أصلا. حتى على الكشف ما تقول مالك، لا قبل الإجازة كل شيء معكو خب بيصير. لا أدري قاسة. خب بعد أن تقع ينكشف. لا بعد أن تقع يكشف أنه حال كونه قبل الإجازة كان مالكا. أي. فلا يكون تخصيص. أي. أما بالناقل قبل الإجازة في هذه الفترة أصلا ما كان مالك، لو سلبت منه الأموال فلنا سلبت من ملكه. ياهو البايع لو المشتري. لو سلبت من هذا المشتري الآن. أي. ما قاصد سلب معكو، انت تقول احكي ويا بحق ذاك امواله هو شنو هنا من اموال المالك الاصلي. اي اذا منع من التصرف ست هذا مو يمنع من التصرف، لكن اذا منع من التصرف التخصيص بعد وين التخصص؟ وين التخصص؟ وين يدور الامر معكو؟ على كل حال هنا أنا بالشفعه هنا أنا واضح أنه أمواله إلا أنه شنو ما لحق أن يصرف بها كيف شاء. موارد الشفعة فإن لكل مالك لدار مشترك بينه وبين غيره بيع حصته من متى ما أحب، ولكن متى ما أراد بيعها لإنسان آخر غير الشريك فمن حق الشريك أن يعمل حق الشفعة بمعنى إلزام المالك ببيعها عليه دون غيره. فالمالك إذا باع حصته هذه أنا بعد ما أركز على هذه المقولة بمعنى إلزام المالك على هاي ما أركز عليها حتى لا نفتح شنو ملف باب الشفعة هنا. أنا قول السائل الآن باعها، أنا لما أداخذها من ذاك وخلاف سلطنته، سلطنته تقتضي أنه شنو يقول ما أريد أن لك أعطيك إياها، أنا اشتريتها الآن وفرحان ومتجاهل فرحان ما أريد أعطيك هذه الحصة اللي اشتريتها بمقتضى قاعدة السلطنة إلى حق أو لا إلى حق، إلى حق أن شنو يبقيها تحت ملكه، إلى حق أن يهديها إلى شخص آخر، إلى حق أن يبيعها على زوجته أو صديقه مو شنو لا. أما أن تقتطع منه أن أنا أتقبلها مقابل الثمن هذا خلاف السلطنة، لكن الشارع شنو جوز هذا شو عاد تخصيص لو تخصص؟ تخصيص لأنه ملكه سحبت دائرة السلطنة من تحتها. قال فالمالك إذا باع حصته بثمن معين فمن حق الشريك متى ما اطلع على البيع أن يقول أعملت حق الشفعة فيأخذ بتلك الحصة التي بيعت، لكن شنو بعد دفع الثمن إلى المالك. المالك الفعلي منه بعد ما تمت المعاملة؟ المالك الفعلي منه المشتري. خب آخر فرع اللي ذكره يقول هذا الفرع اللي تقدم الإشارة إليه في قاعدة لا ضرار، أنا الآن هذا ملكي وحمام ما موجود عندي وأريد أن هنا أن أتخذ حمام، لكن فرأيت جبت المعمار من أنا صار البناء حمام، إجا الجيران اعترض قال هذا الحمام هنا يسبب لنا الضرر تسرب المياه إلى ملكي. هنا أنا إلي حق أنا أن أبقى مصر على إحداث الحمام هنا أو لا؟ يتعين علي أن أراعي حق وأن لا يكون فعلي موجبا لضرره. لا ضرر، والمفروض عندي مجال أن أنقل الحمام وأجعله وين في الجانب الآخر، أماكن أكو متعدد، مرة ينحصر هنا مسألة أخرى، مرة لا ما ينحصر هنا أتمكن من هنا. القدر المتيقن شنو؟ الشارع المقدس يقول لي ما لك حق أن تبني الحمام في مكان يتضرر، ما دام تقدر تبني في مكان آخر فترفع حاجتك به وما يوجب ضرر الآخرين ما لك حق أن تبني وين؟ في مكان يتضرر منه الآخر. الآن لما الشارع يقول لي ما لك حق أن تبني من نانه شو مسلب ملكيتي؟ لا ملكيتي باقية، لكنه شنو سلطنتي على أحداث الحمام هنا، فهم تخصيص. قال إذا أراد المالك أحداث حمام مثلا في ملكه وكان ذلك موجبا للإضرار بجاره فإنه ليس من حقه ذلك ما دام الجار يتضرر بذلك وهو لا يتضرر بترك إحداث مثل ما ضرر، لأنه أنا أقول أنقل كذا إلى هناك، هناك أسوي الحمام. وهذا المورد وكذا وهكذا سابقاه يرجع في روحه إلى التخصيص كما هو واضح. ليش؟ لأنه مالك لكن لا يجوز ولا يمضي تصرفه. التسلط على الحقوق، احنا هسه هذا بالنسبه لكل هذا سحب سلطنه الاب عن الرافض لتزويج ابنته مثلا، هل يخلق عن الموارد هذه ولا ما يخلق؟ هذا هسه اترك، هذا هسه، هذا هسه الحق، هذا هسه لا مو اموال. احنا الى الان كنا نبحث عن أن الناس مسلطون على أموالهم، وكان مدركنا على ذلك سيرة العقلاء، وضفنا سيرة المتشرع ودغدغنا بيها. المهم قول السيرة، وأضفنا دليلا لفظيا آخر وهو شنو الروايات اللي قالت الإنسان ما دام حي إلى حق أن يتصرف بأمواله، قضية العطية مال الولد. هذا تقدم. الآن السؤال اللي يطرح نفسه هو أنه هذه السلطنة مختصة بالأموال أو تعم الأمور أخرى كالحقوق؟ هذه نرجئها إلى يوم الأحد إن شاء الله. هنا يوم السبت تعطيل، يوم الأحد تجون إن شاء الله بعد. ما عندكم خو ها؟ هي صبح احنا ايه سأذني بس ساعة بثمانية وبلادة ايه إن شاء الله. جيد عليها خب. يوم غد إن شاء الله يوم الأول من رجب، ورجب أحد الأشهر الثلاثة التي حظيت من قبل الشريعة وأهل البيت سلام الله عليهم، حظيت بمكانة كما هو واضح. امتازت هذه الشهور عن بقية الشهور. هسه قد واحد يجي لذهنه يقول شنو هذه الأيام نحسل أيام مو نحسس، احنا مو يم النحوسة، لكن فضيلة بعض الأيام هذه ثابتة حقيقة واقعية بعد، مو أنه تخيلية وهمية. وشهر رمضان امتاز عن بقية الموجل، لا بعد هذا ما يريد له بعد. شهر شعبان إلى ميسته، شهر سابقية أيام، أكو أيام أخرى غير هذه الأشهر الثلاثة ذات نحوس أو لا، هذا مو يما إحنا، لكن هذه متميزة واضح، تميزها واضح. وتشاهد رجب امتاز من هو وشعبان لعله من بقية الأشهر بمناسبات لأهل البيت كثيرة، مثلا مولد الإمام الباقر صلوات الله عليه يوم غد، شهادة الإمام الهادي يوم ثلاثة، ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه يوم عشرة، ولادة الأمير صلوات الله عليه 13، المبعث 27، شهادة الإمام الكاظم 25. هذا من جانب. من جانب آخر زيارة أول رجب غدا، ليلة النص من رجب هي ليلة لها ماذا مكانتها، زيارة النص من شعبان، زيارة النص من رجب يمتاز همات زيارة مخصوصة إمام الحسين، زيارة المبعث مخصوصة للأمير، تشاهد يعني به مناسبات متعددة. يمكن أن الإنسان يستثمرها. مضافا إلى ذلك هو نفس رجب قلنا يمتاز، بغض النظر عن هذه المناسبات، لما واحد يقرأ يشاهد على أنه هو شهر رجب كأنه فرد مقدمة الإنسان من خلالها شنو يمهد نفسه أن يدخل إلى شهر شعبان، وما الله من خلال شعبان النافذة تفتح علما إلى شهر رمضان، وشهر رمضان بعد الإنسان يدخل في ضيافة الله حتى يكون حينئذ ماذا حسن الضيافة. إلى فرد ميستة شهر رجب، لكن هذه الميزة تظهر من خلال الروايات اللي أعطت، لأنه ذن الأمور بعد خب مو محسوسة لولا الروايات. الميزة تفرض نفسها بعد مراجعة الروايات. نشاهد أنه من هذه الليلة يبدأ مسلسل في بعض الأمور المستحبة. من أهم المستحبات الصيام اللي مذكور بالنسبة إلى شهر رجب، اللي ورد في بعض الروايات أقراها، ورد عن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رجب شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا. واحد بعد من أشهر الحرم شهر رجب، شهر الله العظيم لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا، والقتال مع الكفار فيه حرام، ألا إن شهر رجب شهر الله، ألا إن رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. تقسيم، وشهر محرم مات شهر شنو؟ هاي من عندنا بعد سمور رواية جاي تقول إيه هذه إن صح التعبير تعييني ذني شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، وذاك سمي شنو مثلا تعيني إيه. ألا من صام من رجب يوما استوجب رضوان الله الأكبر وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار. هاي بعض الأوقات طفل، هاي احنا قدنا دارجة طفل سوى له فرد مكسورة، خلينا نقول أذى بالبيت، خب طبيعي نحاول أن شنو فرد جريمة فرد كذا غرامه ما يقدر يدفع، هذا فرد شكل من الأشكال وسيلة تأديب. أي لكن خو تدربي هذا طفل بعض الأوقات يلتفت هو يقوم يجي أو يحاول أن يصلح الأمر، بعض الأوقات هو ما ملتفت على طفول تبعاً ملته وأطفال موجودين وكذا، سمو بذينا إلى أن يفرق يصير وحده، ذاك الوقت يحس أن أمه أو أبوه شوي ولا ما مهتمي له، فيقوم هو المعادلة عنده تقوم إيه تترتب. فبعض الأوقات هو ينسى أو يتناسى. طفل تدري طفل أسنانه هما تختلف، كل طفل يمر فرد مرحلة تصير عنده شنو تكوينا، تصير عنده بعض الحالات اللي قد شنو نقول مثلا هذا الطفل الآن هو بدأ يتحسس وبدأ كذا، يقوم يريد يعاند، يريد مثلا شنو يفرض إلى فرد وجوء. المهم نحاول إحنا ما دام هو متناسي نحاول إحنا أن نذكره فالشكل المحدة عرضية حتى هو يجي يعتذر. وتي هاي يصير شو احنا عدنا صير المحد لفرد أرضية حتى هو يجي شنو يقول بابا أرجو المعذرة بطريقته الخاصة. بعد الطفل لسانان فعلان يجي مثلا يذب نفسه على الأب أو الأم، يقبل الأب أو الأم، كل واحد بعد شنو بطريقته الخاصة يحاول أن يقدم الاعتذار. بس المهم هذا أنه إحنا نمهد له، إحنا نحاول أن نعلمه الاعتذار. مثلا إذا ويا الأم الأبو يقول له روح قل لها أرجو المعذرة، أو بالعكس. هسه الله سبحانه وتعالى همات أهل البيت سلام الله عليهم بأي شكل من الأشكال يحاولون شنو يجذبون الإنسان المؤمن إلى الساحة، لأن الإنسان ما دام هو فالت زمام الأمر هم ما تفالت من عنده. أنا استجير بالله المغريات والشيطان والكذا والجلوس والقيام يتعرض بها الإنسان إلى نتيجة هذه الاحتكاكات الكثيرة، بالنتيجة يعيش حالة ماذا؟ عدم استقرار من حيث التزلزل، من حيث شنو الدين، من حيث الأعمال، من حيث الواجبات والمحرمات، فيحتاج إلى جذب إلى داخل الساحة. شلون الله سبحانه وتعالى حاطه يقول له رجب تعال استغفر ربك الله يقبل بي. الاستغفار في رجب غير الاستغفار في مثلا شنو الأيام الأخرى. الصدقة مثلا في هذه الأيام في شهر شعبان مثلا أو رجب غير الصدقة في، يحاول أن يرغبه حتى يعفو عنا. شلون احنا نحاول أن نعفو عن متعلقينا بأي شكل؟ انت روح قل له لفلان خلي يجي يعتذر، ما الله تنحل المشكلة بيناتنا، ما الله يجي يعتذر. فقد نطلب من ثالثين أن هو يكلمه يجيبه يعتذر، احنا همات كذلك الله سبحانه وتعالى يريد مهد. فلا بد علينا احنا همات نعرف شلون نستغل هذه الايام. على كل حال العمر شنو في القضاء، سبحان الله ذول الكبار او كل سبحان الله غير صاير العمر يطارد، هو يطارد يعني شنو الساعة صارت 50 دقيقة وما صارت 50 دقيقة، لكن الساعة شلون صارت طريقة الحياة اللي بعد ما نتحسس أو لا. الإنسان بعد ما ينقضي يصور أنه بشكل ما عاش 60 سنة، بعد ما يقول له لأخوها يقول والله أمس أنت صغير، أمس سنة شباب، أمس تزوجت، أمس صار عندي كذا، كل أمس بشكل هذا اللي ينتقلها. أكو عدنا في بعض الروايات يقولها بشكل النقلة الانتقال من الشمس إلى الظل، شلون هذا الانتقال شقد هو يطول، يقوم من الشمس يبعد تحت ظل ما أكو. هذا هم العمر اللي يمر على الإنسان شنو كأنه من مكان إلى مكان آخر. لكن هنيئا وطوبى لمن يستفيد من عمره في الأعمال المباركة القابلة للبقاء، يستثمر ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وإلى يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.